نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا باعثها المستمع سالم عبد السلام. أخونا سالم عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت وبقي له في هذه الحلقة جمع آخر من الأسئلة، فيسأل هذا السؤال. يقول: عثرت على مبلغ من المال منذ مدة طويلة وأخذته وضممته إلى مالي الخاص ولم أسلمه لأقرب مركز للأمن ولم أتصدق به ناويا في ذلك صدقة على صاحبه، فكيف يا ترى نفعل الآن؟ هل أتصدق به ناويا ذلك صدقة على صاحبه أو أعتبره رزقا قد ساقه الله إليه وانتهى الأمر؟ أفيدونا أفادكم الله ولكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد. هذا المال لقطة، وكان عليك أن تعمل به ما يجب العمل به إذا التقط إنسان اللقطة. اللقطة التي هي ذات قيمة، أي التي يرغب على عليها يرغب بها صاحبها، تعرف سنة، يعلن عنها بالطرق التي بمثلها يمكن أن يعلم صاحبها. فإذا مضت السنة ولم يجد صاحبها، عرف صفاتها وضبطها بالعدد أو الشكل أو الوعاء واحتفظ بهذا ثم تمولها، فإن جاء لها صاحب في يوم من الدهر دفعها إليه، وإن لم يأتي أحد فلا شيء عليه. أما من يأخذها ويحتفظ بها ولا يعطيها أحد ولا يتحدث عنها فلا تحل له. والذي عليك الآن أن تبادر في إخراجها من مالك وتتصدق بها، وليس هذا بالرزق الذي ساقه الله لك، وإنما أنت أخللت بما يجب أن تقوم به، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن تتفضلوا بتفسير هذه الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. صدق الله العظيم. متى يتم ظهور الفجر الصادق؟ وهل المقصود بالفجر الصادق الغبش أم الضياء الذي يسبق طلوع الشمس؟ وهل في أذان المؤذنين وقت احتياط؟ أي هل يؤذن المؤذنون قبل طلوع الفجر الصادق أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله ورحم والديكم. هذا أمر من الله جل وعلا لعباده بأن يمسكوا عن الأكل والشرب عندما يطلع الفجر، وليس بالتخرص ولكن إذا تبين. والفجر فجران: فجر امتد خط إلى كبد السماء، وصف كأنه كان ذنا بالسرحان كان ذنا بالذئب، هذا يسمى بالفجر الكاذب. والفجر المعتبر ذلك الذي يمتد على الأرض بعدما ينتهي الليل، وليس بالذي يسبق الشمس ذاك الغلس، وإنما هذا عندما تكون الدنيا مظلمة، فإذا نظرت إلى الخط على الأرض في جهة المشرق وإذا بالنور قد لاح لك فيه كأنما انفجر، فهذا هو الصبح الذي يمسك عن الأكل إذا تحقق. وأما أذان المؤذنين فقد يختلف، فمن يؤذن على طلوع الفجر فهو علامة على وقت الإمساك، ومن يسبق الفجر بقليل فلا يعتد به في الإمساك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل حتى ولكن كنوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي الصحابي: وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. ويقول: ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا أن ينزل بلال، وإذا بابن أم مكتوم يأتي يمشي ليأتي للأذان، يعني دقائق أو حول ذلك. فالأمر فيه سعة الحمد لله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اعتمد المؤذنون شيخ صالح على التقويم، هل يكون العمل معهم حينئذ معتبرا؟ إذا قدرت أن تعتمد على الصبح بيقين فهو الأساس. وإذا لم تقدر وأنت في منزلك فإما أن تكلف نفسك بالتطلع إلى الصبح وتجتاز العوائق التي هي الأنوار، وإما أن تعتمد على المؤذنين، ولا خيار لك في ذلك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الواقع أشرتم إلى عملية الأنوار، وهي الآن عملية تكاد تكون عائقا بين معرفة طلوع الفجر وعدم انشغاله. هو إنما يعرف الفجر نعم بالابتعاد عن المدن. فإذا ابتعد الإنسان عن المدن إلى الصحراء نعم رأى الصبح جليا ورأى النجوم وظهرت له كل العلامات. أما إذا كان في داخل المدينة فإنه لا يستطيع أن يتبين الصبح بجلاء. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن عملية في غسل الملابس في المغاسل البخارية، هل تطهر هذه الملابس بمجرد غسلها في المغاسل البخارية أم لا، علما بأن عملية غسل الملابس في المغاسل تتم بالطريقة البخارية وليس بالماء؟ جزاكم الله خيرا. أما النجاسة، النجاسة لا يطهرها إلا الماء، لكن إذا كان هذا الغسل بالبخار يزيل لون النجاسة ورائحتها وطعمها لو تطعم الإنسان بها ولا يبقى لها أثر فهو يطهر، لأن هذا البخار ماء، ماء قد استعمل معه وسائل التخفيف إلى أن يكون بخارا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف محمد ها دال. أخونا يسأل سؤال ويقول: بعد صلاة الفريضة أحد المصلين يدعو والباقون يؤمنون على دعائه، أفيدونا في هذا، هل هو صحيح أو لا؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل بصفة دائرة مستمرة ليس من سنن الأعمال، بل هو من البدع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان إذا صلى وانفتر من صلاته يجلس يدعو ويؤمن الصحابة، ولم يعمل بذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم ولا الصحابة في الأقطار. والخير أن يلزم الناس الاقتداء والاتباع، لا أن يسنوا لأنفسهم سنن لا أصل لها. فهذا العمل ليس من السنن، وإنما هو من بدع الأفعال. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بخصوص المآتم، يقوم بعض الناس في بعض المناطق بعد دفن الميت بالتجمع في بيت الميت 3 أيام ليتقبلوا التعازي، وفي هذه الأيام يقوم بالأكل والشرب وما أشبه ذلك، ثم إن بعض الناس أيضا يقومون بدفع بعض الأموال إلى أهل الميت للمشاركة معهم في المأتم، ما هو قولكم جزاكم الله خيرا في هذا العمل؟ لا شك أن هذه المآتم ليست من السنن. النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما إنه جاءهم ما يشغلهم، ولم يقل اجعلوا دارهم ضيافة، فليس من السنة. وهذا عمل ينبغي أن يفهمه الزائرون، لأن لا تكون دار أهل الميت دار ضيافة ومطعم ويخفوا. أما إذا أهدي إليهم طعام وشاركهم الزائرون فأرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقوم بعض الناس بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالدف ويضربون على الطبل والتصفيق والتجمع، ما هو توجيهكم؟ هذه معصية وخطيئة وابتداع شنيع في الدين. والله جل وعلا أغنى رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا المدح الرخيص، ولم يجعل تبجيله صلى الله عليه وسلم وتكريمه بالطبول والدفوف، وإنما تكريمه بالإكثار من الصلاة والسلام عليه والتمسك بسنته والدعوة إلى دينه والذود عن حمى الدين وتعظيم شريعة الله التي جاءت عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أما هذا الدف الذي فهذا مما سوله الشيطان لأوليائه، نسأل الله العافية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم مستمع من جدة رمز إلى اسمه بالحروف سين سين عين، يقول: اشتريت قطعة أرض ولم أنوي التكسب فيها أو العمارة عليها، ثم بدا لي بعد عدة سنوات أن أبيعها، فبعتها بأضعاف قيمة المشترى، فهل عليه زكاة أم لا؟ لا أدري ما أقول. أنت لم تنوي التجارة ولم تنوي البناء، هل أردت أن تحتفظ بنقودك في الأرض خشية عليها؟ إذا كان ذلك كذلك فعليك الزكاة، وأنت أعلم بما انطوى عليه قلبك وضميرك، فإن الله يعلم ذلك. لو كنت اشتريتها للبناء إذا قدرت ثم غيرت رأيك فيما بعد وبعتها لم تجب عليك الزكاة. أما أن لا تنوي بناء ولا تجارة، أقل أحوالك نويت أن تحتفظ بهذه النقود بهذه الأرض لأنها لا تنزل وإنما تزيد، وهذا نوع من التجارة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم إنسان رضع من امرأة عمه شقيق أبيه ولها ذرة، فهل يكون محرما لبنات تلك الذرة هو وأولاده أم لا، وفقكم الله؟ اللبن كما هو للمرأة للفحل للزوج، فما دام رضع من هذه إذا كان رضاعه 5 مرات فأكثر، فأولاد هذه المرضعة إخوة له من الرضاع من الأم والأب، وأولاد الثانية إخوة له من الرضاع من الأب، فيكون محرما للبنات، لكن ذلك مشترط بأن يكون الرضاع في الحولين وأن يكون الرضاع 5 مرات فأكثر ولو في جلسة واحدة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع حاتم حسين حمدان جرش فيما يبدو يسأل ويقول: هل تجوز مصافحة زوج العم وزوج الخال حيث أنهن من الأقارب للوالد والوالدة، وما حكم مصافحة بنات العم والخال وأخوات الزوج؟ جزاكم الله خيرا. زوجة العم وزوجة الخال وأخت الزوجة أجنبيات، لا يحل للرجل أن يصافح واحدة منهن، ولسنا بمحارم له فلا يحل، بل هن أجنبيات. صحيح أن أخت الزوجة محرم عليه يتزوجها، لكنه تحريم ليس بالتأبيد، وإنما تحريم ما دامت أختها في عصمته، وكذلك بنت أخت الزوجة وبنت أخيها لا يحل الزواج بهما ما دامت زوجته بذمته، لكنه التحريم ليس بالتحريم المستمر، وإنما هو تحريم مغيم ببقاء هذه الزوجة في الذمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم، بعد هذا ننتقل إلى خميس مشيط عبر رسالة بعث بها مستمع يقول سين عين ألف. أخونا يقول: يا فضيلة الشيخ، يوجد في الحي الذي نسكن فيه مقبرة مصورة مليئة بالقبور، ويوجد بجانبها برحة تقام فيها الأفراح مناسبات الزواج وخلافه، وكما تعلمون أنه في مثل تلك المناسبات تقرع الطبول، ويقوم بعض الشباب بالجلوس على أسوار المقبرة ويستمر الحفل حتى نهاية الليل، وقد نصحت بعضهم أي بعض الساكنين بالقرب من المقبرة بأن تلك التصرفات قد تؤذي الموتى والمقابر لها حرمات، فلم يستجب لي أحد، فما هي نصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا. إنسان في هذا الحفل حفل الفرح منكر وفحش فلا يجوز. وإذا لم يكن في ذلك منكر ولا فحش فأرجو أن الأمر واسع، والجلوس على جدار المقبرة ليس بمحرم. المحرم الجلوس على القبر أو المشي عليه أو الاتكاء عليه، وأما الجدار فليس بالقبر. ومع ذلك فيبدو أنه ليس من اللائق أن يظهر الناس طربهم بجانب أمواتهم، وكان الأحرى أن تكون المقبرة مثيرة للاعتبار، حاملة هؤلاء على الاستعاض والتفكر في هذه البيوت التي لا يتزاور سكانها ولا يتواصل أفرادها رغم قلة المسافة فيما بينهم، بل لا يقدرون أن ينفعوا أنفسهم، وقد يكون بعضهم في ضيق وضنك وتعب مستمر وهو لا يستطيع أن يشكو ولا يطلع الناس على شكواه. ينبغي للناس أن يعتبروا وأن لا تكون الساحات التي بجانب المقابر مجالا للهو والغفلة. ينبغي أن يكون الناس إذا مروا بالمقابر مروا في حالة خشوع واطمئنان وتفكر في هذه الدار التي نحن إليها راحلون عن قريب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مكة المكرمة رسالة بعثت بها أحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف حا ميم عين. أختنا تقول: رضعت بنت عمي مع أختي الكبيرة رضعتين أو ثلاث رضعات مشبعات، هل نصبح إخوانا من الرضاعة جميعا صغارا وكبارا، وهل يجوز أن نكشف عليه أم لا؟ الرضاع المحرم ما كان 5 مرات فأكثر، ولا يشترط الإشباع، لكن هذه الثلاث إذا كان تخللها إرسال للثدي ثم عود إليه فكل إرسال وعود إليه ووصول ما يمتصه الطفل إلى الجوف يعتبر رضعة كاملة. أما إذا كان الطفل أمسك بالثدي ثم امتص فلم يرسله حتى انتهى وشبع وصار ذلك 3 مرات فهذه 3 رضعات وليست بـ5، وبالتالي لا تحرم. فإذا كان بالإمكان الوصول إلى العلم فينبغي الوصول إليه، وإذا تعذر ذلك فينبغي الاحتياط ألا يكون تزاوج بين من رضع وأولاد المرضعة وأولاد زوجها، وأن يجتنب اعتبار المحرمية، ولذلك أصل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الظاهر حكما والباطن آخر في قصة اختصام ابن جزامعة مع سعد بن أبي وقاص في الوليد، فقال لما قال عبد بن جزامعة إنه ولد جارية أبي ردع على فراشه، قال: هو لك يا عبد بن جزامعة واحتجبي منه يا سودة، الولد للفراش وللآهل الحجر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن وضع المكياج أمام الأزواج، هل هو من المباح أو من المحرمات؟ تجمل المرأة لزوجها بأنواع الأصباغ والأدهان والألوان ليس بمحرم، فإنما سكت عنه الشارع ولم ينهى عنه، الأصل فيه الإباحة. الشارع نهى أن تصل المرأة شعرها ولو رضي الزوج، وقد جاء في الحديث الذي في آخره: وسكت عن أشياء رحمة بكم. فما سكت عنه الشارع فالأصل فيه الإباحة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: محمد سيد خليفة من مصر يقول: سافرت للعمل فتركت زوجتي في المنزل، بسبب المشاكل مع الأسرة، فهل علي شيء في ذلك؟ مع العلم أنني أرسل مصاريف وملابس، هل إذا طالت المدة سنتين أو ثلاث هل أكون آثمة؟ وما هي أقصى المدة التي يحق للزوج أن يغيب فيها عن زوجته؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الزوجان متفاهمين متفقين على الغيبة فليس لها حد محدود، على حسب ما يتراضيان عليه. وإذا وجد التشاح والمطالبة بالحق فيحصل في ذلك القضاء. ونصيحتي ألا تطول الغيبة، لما في طول الغيبة من التعرض إلى الأخطار، تعرض الزوج وتعرض الزوجة. وليست الحقوق الزوجية طعام وكسوة ونفقة مسكن فقط، بل طعام وكسوة ونفقة مسكن وما وراء ذلك من العلاقة بين الزوجين. وينبغي أن تكون الزوجة أيضا معيلة زوجها على الصبر حتى يهيئ الله لهما من الكسب ما يغنيهما عن التفرق في الغربة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الواقع شيخ صالح، حسب الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج، يتمادى بعض الأزواج فيغيب إلى 7 و8 سنوات عن زوجته، لعل للشيخ صالح من توجيه. أما إذا رضيت الزوجة ولم يترتب على ذلك منكر فلا حرج إن شاء الله، وإن كان الأولى أن لا يغيب هذه المدة. وإذا لم ترضى فلا يجوز له ذلك. والله جل وعلا لما ذكر الذي يمتنع من غشيان زوجته قال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فجعل 4 أشهر حدا أقصى لمن امتنع عن غشيان زوجته، فكيف إذا كان يغيب سنوات؟ لكن ذلك كله مبني على التفاهم أو التشاح. فإذا حصل التشاح وطالبت المرأة بحضور زوجها أو الفراق منه فقدمت بذلك إلى القضاء. ونسأل الله أن يوفق كل من عرضت عليه من المسلمين قضية أن يبت فيها بالوجه الشرعي الذي يراه الله جل وعلا. ولا سعادة الأمة الإسلامية إلا بتحكيم شريعة الله، فهي الكفيلة بحل المشاكل وجلب المصالح وإعفاء الناس من كل أنواع الآصار والأغلال، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع نون من السودان يسأل عن إمامة شارب الدخان، هل هي صحيحة أو باطلة؟ لا شك أن اختيار الأمثل في تولي الإمامة الأتقى الأكثر اتباعا للسنة هو الأولى. لكن إذا ابتليت بإمام يشرب الدخان وصار الأمر بين أن تصلي وراءه أو أن تصلي وحدك، فالصلاة خلفه خير من الصلاة وحدك، وهي صلاة صحيحة ما دام مسلما يشهد أن لا إله إلا الله ويقوم بأداء الصلوات ولا يشرك بالله شيئا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة التسابيح، وهل هي واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا. الحديث المنقول في صلاة التسابيح غير صحيح، وقد صححه قوم ونفى ذلك آخرون، وممن نفى صحته شيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من الحفاظ